نعم. والصباح هو الاسم المنصوب أو كل اسم زمان أو مكان صلف عليه عامل على معنته، فأنت كل اسم زمان أو مكان صلف عليه عامل على معنته. أحسن. وإلى كم اقسمين قسم الظرف؟ إلى قسمين، زمان ومكان. لماذا جمعهما في باب واحد؟ تسبب بينهما وتقارب أحكامهما. نعم أحكامهما. نعم. ما معنى قوله والكل منصوب على إضمار في؟ طيب سرت قبله، اسمح نقول في قبله، في قبله. نعم مقصود على معنى في، والكل منصوب على إضمار في أي على معناها، على معنى في. ما هي القاعدة الكلية التي ذكرها في الأفعال؟ ما نبيل؟ أن الفعل لا بد له من، نعم أحسنت، لا بد له من وقت ولا بد له من مكان. أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان. لما؟ لما؟ لأنه حدث، الحدث لا بد أن يقع في زمن وكذلك يقع في مكان ما. الزمان بالنسبة للفعل كالوعادة، كذلك المكان، كذلك المكان. لذلك قيل له ظرف الزمان والمكان، قيل لهما ظرف لأنهما كالوعاء للفعل، والظرف هو الوعاء. من ظروف المكان يرفع من ظرف المكان المبهم. وما المقصود بالمبهم؟ أنت المبهم ليس له صورة ولا حدود محصورة. أنت هذا هو المبهم من ظروف المكان، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. وأما المختص بمعقد ما له صورة وحدود محصورة كالمسجد والدار والغربة إلى آخر ذلك، هذا مختص. طيب، ولا ينصب منه إلا المبهم. فماذا تقولون في قولهم دخلت الدار وسكنت الدار ونزلت المسجد؟ أنه مفعول به، تخرج على أنه مفعول به، أو على أنه مفعول به حقيقة، أو على أنه مفعول به مجازا على أنه منصوب الأصل بلد الخاص. نعم، إما أنه مفعول به حقيقة أو مجازا. مجازا أي يدل على التوسع بلد الخاص. وقيل منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم، تشبيها للمحفوظ بالمبهم. هذا الذي عليه سيبويه والمحققون، أن منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم. هذه ثلاثة أقوال فيه: مفعول به حقيقة، مفعول به على التوسع من عدم خاص، منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم. هذا الذي نسب إلى سيبويه وأيضا للمحققين. والأمر الثالث تعالى على كل ذي اعراب مفعول به حقيقه او مفعول به بنزع خاطر او منصوب على الظرفيه الامر واحد. معلوم، لكن ليس له يعني جهه معينه يقاس منها. نعم، فهو اعتبادي. طيب، والناظم او الشارع كانه اشكل عليه هذا، جعله من المختص فقال يخرج عن المختص. قل الذي يظهر انه باستمرار او يقال شبيه بالمبهم. كيف الجهه الاعتباريه؟ ما فهمت شيء مقصود. نعم، ما يقاس من جهه معينه، هذا يقال فرس فضاق من جهه ثانيه ما هو فرس، هو باعتبار ان ذلك كان من المبهم. بعضهم يجعلها شبه مبهم ويجعلون قسما براسه، وإذا كان من المختص فيستثنى، يستثنى في نصب عن الظرفية. الأصل في المختص أنه لا ينصب من ظروف المكان، وإن جعلنا فرسخا كما هو قول بعض النحاة من المختص نقول يستثنى من المختص في نصب عن الظرفية. وإذا الأصل في المختص أنه لا ينصب، بل يجر يصرح بفيه معه ويتلفظ بفيه معه، فنستثني. إن شاء الله الضرب الكلام عليه أوسع من هذا إن شاء الله بغير هذا الكتاب، هذا مختصر به للطالب يكون قد عرف بهذا خيرا كثيرا. نزلت الشام من البيت، أما ذهبت منصوب بنزع إلى لا شيء، ذهبت الشام إلى الشام فليس من باب الضرب، منصوب بنزع خافض هو إلى وليس فيه، وإنما الذي يكون باب الظرف يكون مع نزل وسكن ودخل، مع نزل وسكن ودخل. أما مع إلى ذهبت صنعاء هذا منصوب بنزع إلى، بنزع خافض وهو إلى، لأن ذهب يتعدى بحرف الجر، وهنا تقول ذهبت الشام ذهبت صنعاء فيكون منصوب بنزع إلى لا بنزع فيه، وليس من باب نحو. بقي شيء أخبرنا حزونا أنت ما رجعنا. طيب، يقول هنا هل يصلح أن يقال سافرت في يوم الجمعة؟ نعم يصلح، سافرت في يوم الجمعة أو سافرت يوم الجمعة، لكن إذا أتيت بفي يخرج عن الظرف الاصطلاحي، والجار والمجرور متعلق بالفعل لأن الظرف الاصطلاحي منصوب، وهذا قد صرحت معه بفي فليس من باب الظرف الاصطلاحي الذي هو منصوب، إنما جار والمجرور متعلق بالفعل. من أخذ درسنا؟ قال رحمه الله، قال الحريري رحمه الله: وقد أكلت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده. هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله تعالى من الظروف أيضا، لكنه فصلها هنا الشارح تبعا للناظم في شرحه لأنها لم تتعين لظرف معين من النوعين المتقدمين، وإنما تستعمل تارة مكانا وتستعمل تارة زمانا. فلذلك فصلها هنا الشارح تابعا للناظم في شرحه، وإن هي من الظروف المتقدمة التي ذكرها في الأبيات المتقدمة، فحق هذا البيت أن يلحق بالأبيات المتقدمة ولا يفصل، لكن فصل لأجل ما سمعته تبعا للشارح، ولأجل أن هذه الظروف التي ذكرت لم تتعين لأحد الظرفين، لم تتعين لأحد الظرفين، بل تارة تستعمل للزمان وتارة تستعمل للمكان، وقد أكلت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده. فهذه الظروف التي ذكرها تستعمل تارة للزمان وتارة للمكان، ولا تتعين لأحدهما، لا تتعين لأحدهما، بخلاف ما تقدم من الظروف، أحدها المتقدم الذكر للزمان والآخر ليش للمكان. وأما هذه التي ذكرها ربما استعملت أو تستعمل للزمان تستعمل للمكان باعتبار ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى الزمان أعربت زمانا، وإن أضيفت إلى المكان أعربت مكانا. فإذا قلت كنت قبل السبت، كنت قبل السبت وبعد الخميس، فما إعراب قبل السبت وبعد الخميس؟ زمان، لأنه أضيفت إلى زمان إلى الخميس. أحسنت. وإذا قلت كنت إثر رمضان، كنت إثر لأنه ذكر إثر أيضا، كنت إثر رمضان كذلك أيضا، خلف شعبان زمان لأنه ضيبت إلى زمان. وإذا قلت أيضا قدمت عند طلوع الشمس كذلك، إنما الصبر عند الصدمة الأولى زمان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، تعمل عند أيضا للمكان وللزمان، معنى الأكثر للمكان، لكن استعمل للزمان كما سمعته، قدمت عند طلوع الشمس، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي وقت الصدمة الأولى. طيب، وإذا قلت دارك قبل المسجد أو داري قبل المسجد وبعده وخلفه، فما يعرف هذه الظروف الآن؟ مكان، لأنها أضيفت إلى المكان. أو عنده، داري عند المسجد هذا مكان، أو داري إثر المسجد كذلك أيضا. فهذه الظروف تستعمل للمكان وللزمان، فلذلك فصلها الشارح تبع للناظم، فصلها الشارح عن الظروف المتقدمة تبعا للناظم لما سمعت من التعليل، لأنها لا تتعين لأحد الظرفين، بل تستعمل للمكان وللزمان، فهي صالحة للظرفين معا، أي للمكان والزمان. هذا هو الحاصل من هذا البيت. وهناك أيضا ظروف أو كلمات أخرى أيضا صالحة للمكان وللزمان بحسب ما تضاف إليه، مثل كل، ومثل أيضا كذلك بعض، ومثل بين، وأسماء العدد كذلك أيضا صالحة للزمان وللمكان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تكون صالحة للمكان وللزمان، صمت بعض اليوم كذلك أيضا بين جمادى وشعبان، بين جمادى وشعبان أي وقت هذا، إذا أردت جئت أو قدمت بين جمادى وشعبان مثلا، أو بين شعبان وجمادى أي في هذا الوقت، إذا قلت هذا مثلا. كذلك أسماء العدد، صمت 20 يوما، تعمل الزمان هنا لأن ما جاء ما بعدها يوم، أي بحسب ما يأتي بعدها أو بحسب ما تضاف إليه. صمت مثلا 5 أيام، صمت 5 أيام بحسب ما تضاف إليه أو بحسب تمييزها أسماء العدد، حسب تمييزها سواء كان منصوبا أو مضاف إليه. طيب، فهذه أيضا كلمات تستعمل للظرفين، أي للمكان، صالحة للمكان وصالحة للزمان، كل وبعض وبين وأسماء العدد. سكنت 20 دارا أو 20 منزلا، ما يعرفها مكان، سكنت 20 منزلا أي في 20 منزل، هذا مكان إذا أردت به معنى فيه. طيب، وبين الأكثر فيها في المكان كما هو معلوم، هذا هو الأكثر بينه، لكن تستعمل الكلام. وسرت كل الفرسخ وبعض الفرسخ، سرت كل الفرسخ وبعض الفرسخ مكان، لأنه ضيفت إلى المكان، فهي هذه الأسماء أو الألفاظ صالحة للطرفين. ما هذا هو الحاصل من هذا البيت الذي فصل عن الأبيات المتقدمة، وقد أكلت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده، هي صالحة للزمان والمكان. لا بس هذا ما في معنى، نائبة هو الأكثر. قال أي وهذه من الظروف، وإنما أفردها في نصها أفردناها، وهذا أحسن، وإنما أفردناها هنا عندنا أفردها لا أفردناها. قال وهذه من الظروف وإنما أفردناها هنا لأنها تصرح لأن تكون ظروف زمان وظروف مكان، أيضا تبعا للناظم أفردها، الشارح أفردها تبعا للناظم، فالناظم في شرح أفردها، الناظم في شرح ذكر الظروف الأولى ثم أفرد هذا البيت، وتبع الناظم في هذا وأيضا للتعليل الذي ذكره. قال وهذه من الظروف وإنما أفردناها، أعطينا كلام حلنا كنا في نصة كلام حلنا. لأنها تصلح لأن تكون ظروف زمان وظروف مكان باعتبار ما تضاف إليه، فإن أضفتها إلى الزمان كقولك صمت بعد الخميس وقبل السبت وإثر رمضان وخلف شعبان وعند طلوع الفجر وشبه ذلك نصبتها نصب ظروف الزمان. وإن أضفتها إلى ما هو ظرف مكان وقلت مثلا داري قبل المسجد وبعد الحمام وخلفه وعنده وإثره نصبتها نصب ظروف المكان. واضح هذا يا اخوان، هذا هو الحاصل المقصود من هذا البيت. طيب ثم لما كانت عند لا تتصرف نبه على ذلك فقال هنا وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط جر وأينما صادفت في لا تضمر فارفع وقل يوم الخميس نيروا الحاصل من هذا البيت أن الظرف ينقسم إلى قسمين من حيث التصرف وعدم التصرف، إلى قسمين: ظرف متصرف وظرف غير متصرف. والمتصرف هو الذي لا يجزم النص على الظرفية، بل تارة يكون ظرفا وتارة يكون غير ذلك، تارة يكون غير ذلك، كان يأتي مبتدأ أو فاعلا أو مضافا إليه أو مجرورا بغير من كأن يجر فيه. فهذه حقيقة الظرف المتصرف الذي يخرج عن النص على الظرفية، كأن يأتي فاعل تقول أعجبني يوم الجمعة، أو يأتي مفعولا أحببت يوم الجمعة، أو يأتي مبتدأ وخبر يوم الجمعة يوم مبارك، فهذا ظرف متصرف لأنه لا يلزم النص على الظرفية، بل ترى يكون ظرفا وغير ذلك، ظرف صمت يوم الخميس غير ذلك ما سمعت في الأمثلة. والشارك أيضا يوم بعدم التصرف ظروف أخرى من ظروف الزمان، شهر عام سنة مول، هذه ظروف زمان أيضا غير تتصرف لا تلزم النص على الظرفية. والمتصرف أو غير المتصرف هو الذي يلزم النص على الظرفية، وإن خرج عنها فيخرج إلى الجر بمن خاصة، يخرج إلى الجر بمن خاصة، فهذا يقال له ظرف غير متصرف، هذا يقال له ظرف غير متصرف، وهو الذي يلزم النص على الظرفية كقط وعوض، فهذه الظروف تلزم النص على الظرفية ولا تخرج عنها أبدا، لا تخرج عنها البتة. قط يستعمل كما هو معلوم في استغراق الزمان الماضي، ما رأيته قط أي فيما مضى من الزمان إلى الآن ما رأيته، وعوض تستعمل في الزمان المستقبل، يستغرق الزمان المستقبل، لا أفعله عوض، أي فيما يأتي من الزمان المستقبل لا أفعله، وتأتي الكلام على قط وعوض في الموصل، لكن شاهد أن قط وعوض من الظروف التي تلزم النص على الظرفية ولا تخرج عنها. وكذلك أيضا عند يلزم النص على الظرفية وإذا خرج عنها فإنه لا يجر إلا بإيش؟ إلا بمن. فهذا هو الحاصل من هذين البيتين. وعند فيها النص ويستمر فهي إذا ظرف غير مضطرد، لكنها بمن فقط تجره إذا خرج عن الظرفية جرت بمن فقط ولا تجر بغيرها. فعلى هذا قول القائل ذهبت إلى علم فلان هذا إيش؟ لحن فاحش كما يقول الشارح أو الناظم رحمه الله في شرحه، لحن فاحش هذا من لحن العرام. ذهبت إلى علم فلان لم يسمع عن العرب أبدا، ذهبت إلى علم فلان فهو لحن فاحش فلا يصلح. وإنما تقول أردت الاتيان بإلى ذهبت إليه، ذهبت إلى فلان، أما إلى علم فلان خطأ. أنك تجر عند بإله هذا من لحن العوام وهو لحن فاحش كما قال الشارع أو كما قال الناظم الشرح. يعني هذا ما يبغى أن الطالب يستعمل هذا إجهال العوام في نحو هذه الألفاظ، الأولى أنه يترك هذا. وكل الذي قد علم هذا أن عند فيها النصب يستمر لكنها في من فقط فحسب تجر لا تخرج عن ذلك الحق. ومثل أيضا قبل وبعد كذلك إذا خرج عن ظرفية جرت بمن لا تجر مثلا إلى قبله إلى بعده تجر بمن، لكن ينظر هل تجر بغير هذا، ينظر لكنها تجر بمن أيضا إذا خرجت، لكن بقي هل تجر به إلى أو غير ذلك من الحروف ينظر. فنبقى على أن تجر بمن إذا خرجت عن الظرفية. لا يذكر قبل وبعد، نعم ولدم أيضا لأن لدم بمعنى عندك. هذه إذا خرجت تجر بمن فقط هذه، لكن تجدهم ينصون أكثر على عندك. وكذلك قبل وبعد لا من باب عند أيضا. قال وأينما صدفت فيه لا تضمروا، لم خرج إلى الظرف. الظرف عيش الميت الثاني المتصرف، خرج إلى النوع الثاني من أنواع الظروف وهو الظرف المتصرف. وأينما صادفت في لا تضمر، وفي لا تضمر في الظروف هذه التي إيش؟ تتصرف. أما غير المتصرف فدائما على معنى إيش؟ على معنى فيه دائما، وهذا الأصل فيه على معنى فيه. وإن خرج يخرج عن الظرفية بمن فقط الجر بمن. هذا هو الحاصل. الحاصل من هذين البيتين أن الظرف على اسمين المكان والزمان، متصلب وغير متصلب. ما هو ضابط المتصلب؟ هو الذي يخرج عن النص على الظرفية، أن يأتي مبتدأ وخبرا وفاعلا ومجرورا بغير من، بمن وغيرها من حروف الجر. وغير المتصلب هو الذي يلزم النص على الظرفية، أو إذا خرج عنها جر بإيش؟ بمن دون غيرها، بمن دون غيرها. فهذا من أيضا كذلك غير المتصلب، الذي يخرج إلى الجر بمن فقط، أيضا من غير المتصلب. قال الشارع أي أن عند ملازمة الظرفية فلا يدخلها الرفع بحال، وكذا الجر إلا بمن فقط أي فحسب، نحو ولو كان من عند غير الله. الشاهد من عند غير الله ولا يجوز إلى عند خطأ هذا لحن. قال وأما غيرها من أسماء الزمان والمكان فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها. غيرها من أسماء الزمان لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وقد تنصب إذا كانت مفعولا به، إذا كانت مفعولا به فما المانع من نصبها، لكن لا تكون ظرفا إلا إذا كانت على معنى فيه، إذا كانت على معنى فيه. هذا التعبير أحسن. أما فإنها لا تنصب هذه العبارة في الحصر مع أنها تنصب على غير الظرفين، تنصب على غير معنى فيه. وهنا يقول بأن لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، بل كذلك تنصب إذا كانت مفعولا به. أحببت يوم الخميس، أحببت مكان زين، هي تنصب ظرفا وتنصب مفعولا به. قال فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها. نعم تكون مفعولا فيها إذا صح، إذا كانت بمعنى إيش؟ بمعنى فيه. إذا كانت بمعنى فيه كانت مفعولا فيها أو مفعولا فيه. قال وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها، فتنصب في هذه الحالة إذا صح إنصال في عليها أو كانت على معنى فيه نصبت على الظرفية الزمنية أو المكانية. فإن صح جرها بفي فهي ضرب، وإلا فهي كغيرها من الأسماء على حسب ما تقتضيه العوامل. هنا بين ما أردنا، فإن صح جرها بفي سافرت يوم الخميس، يصح أن تقول سافرت في، فهي نصب على أي شيء؟ على الظرفية. وإن لم يصح بحسب العوامل. فإن صح جرها بفي فهي ظرف كما رأيت سافرت يوم الخميس، وإلا فهي كغيرها من الأسماء على حسب ما تقتضيه عوامل الإعراب. فإذا قلت مثلا أقبل يوم الجمعة فهو فاعل، ويوم الخميس نير أي كثير النور وهو مبتدأ، وفضل الله يوم الجمعة فهو مفعول به، أحببت يوم الجمعة كذلك، خافون يوما كان شقه مستطيرا، خافون من نفس اليوم مفعول به، وفضل الله يوم الجمعة فهو مفعول به، اتقوا يوما كذلك، وأنذرهم يوم الآزفة أي نفس اليوم هذا أنذرهم، وليس في يوم الآزفة فلا إنذار يوم الآزفة، وإنما أنذرهم الآن في حياة الدنيا من يوم الآزفة، ما يظن الصنع أنذرهم في يوم الآزفة، فهو مفعول به، فيتضح المفعول به، إن كان على معنى فيه فهو ضرب، وإن كان على غير ذلك فهو ليس من باب إيش؟ الضرب، وإنما بحسب العوامل. إذا قلت مثلا أقبل يوم الجمعة فهو فاعل، ويوم الخميس نير أي كثير النور فهو مبتدأ، وفضل الله يوم الجمعة فهو مفعول به، أو سألت عن يوم الجمعة فهو مجرور، وحينئذ يحمل قول الشارح فرفع على ما إذا ابتدأت النطق بها وليس على الإطلاق، أن إذا لم يكن معنى فيه ترفع هذا مو صحيح، وإنما إذا ابتدأت رفعته كما في مثاله يوم الخميس نير، إذا ابتدأت ولم يكن الظرف على معنى فيه رفعته، وأما إذا لم تبتدي فهو على حسب إيش؟ العوامل، على حسب العوامل الداخل عليه. واضح هذا الكلام التنبيه، لأن عبارة الشارح فيها إيهام، وإذا ما صادفت فينا تضمر وترفع هذا مو صحيح، أنك إذا لم صادف في تضمر ترفع دائما، لا، وإنما ترفع إذا ابتدأت الكلام بالظرف ولم تضمر فيه، ويعني وابتدأت الكلام بالظرف رفعته، يوم الخميس يوم المبارك رفعتهم يوم الخميس، فهذا معنى كلام الناظم، وأينما صدفت فيه لا تضمر فارفع، أي إذا ابتدأت المطلوب به ترفع، وأما إذا لم تبتدي فبحسب العوامل. وحينئذ يحمل قول الشارح ترفع على ما إذا ابتدأت النطق بها كما في يوم الخميس نير، أي بهذا الظرف هذه الظروف، وعبارة توهم أن الظرف منصوب على نزع الخافض، وأينما صدفت فيه لا تضمر، عبارة توهم أن الظرف منصوب بنزع الخافض، سافرت يوم الخميس، عبارة الناظم توهم أنه يوم الخميس منصوب بنزع الخافض، هذا ما هو مقصود، وعبارة توهم أن الظرف منصوب على نزع الخافض، بل هو منصوب على الظرفية، وليس كذلك بل على تضمن معناها، فهو منصوب على تضمن معنى فيه، وليس المقصود على أنه منصوب بنزع فيه نزعت فيه فنصب، لا، فقوله لا تضمروا أي ليس على معناها، وأينما صادفت فيه لا تضمروا أي صادفت الظرف وليس على معنى فيه، هذا هو المقصود، هذا هو الحاصل، إذا صادفت الظرف ليس على معنى فيه فلا تنصب على الظرفية هنا، لا تنصبه على الظرفية، وليس المقصود أنها في منزوعة نزعت من الكلام، هذا ليس المقصود، لأن هناك ظروف لا يتأتى معها تقدير إيش؟ فيه، لا يتأتى معها تقدير فيه، على هذا نعمم نقول وحينما صادفت معنى فيه لا يصلح، هنا لا تنصب على الظرفية، ينتهينا من الكلام على الظروف، بقي شيء أخوان فيها، في تنبيه أو شيء، ما قلت شيء من الاستثناء. الظروف معرضة ومبنية، منها ما هو معرض ومنها ما هو مبني، إذ وإذا وحيث وأين إلى آخره، وبين قد وأين، هذه إيش؟ مبنية، فهم يقسمون الظروف إلى قسمين، معرض ومبني، كما يقسمونها إلى متصرف وغير متصرف أيضا تقسم إلى تقسيم آخر معربة ومدنية ومنصرفة وغير منصرفة. السؤال تماما السؤال ما هو واضح صحيح ايوه هات السؤال من اول الان بسرعة لكن وقت نريد ناخذ استثناء اذا كانت مصطرفة لا ما في من هذا وين المفهوم من اين مصطرفة تجر بمن وغير من وغير المتصرفة ان خرجت فلا تجر الا بمن فيقال لها غير متصرفة وهناك ظروف غير متصرفة وأشكرت عليهم جرة بغير من بغير من ذكروا هذا ذكر الطمان جرة بغير من إن شاء الله يأتي بغير هذا الكتاب لكن الأصل بين المتصرفة أما إذا خرجت عن فردية لا تجر إلا بمن هذا الأصل وما خرج عن ذلك قليل غير متصرف جرة بغير من قليل مثل أين أين غير متصرفة وجرت بإلى إلى أين إلى أين تذهب جرت بإلى فهو غير متصرف أيضا معدود بغير المتصرف ومتى كذلك معدود بغير المتصرف ومع ذلك يجر بغير منه تقول إلى متى هذا الشيء أو هذا الكلام وهذا قليل أصل بغير المتصرف إذا خرج إلى غير الظرفية لا يجر إلا لمن يستثنى نحو أين ومتى مع أنه غير متصرف نخرج إليه إلى الساحل ما نريد نخرج إليه هنا باب الاستثناء كيف؟ قال باب الاستثناء وكل ما استثنيته من موجب تم الكلام عنده فلينصبي تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا هندا والاستثناء من أسهل من الإسلام وهو مهم جدا للطالب يحتاج إليه في كثير من أمور دينه وهو مهم جدا الاستثناء يعتنى به مع سهولته طيب قال باب الاستثناء الاستثناء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء أي في حكم ما قبل الأداء هذا تعريف الاستثناء وأما تعريف المستثنى هو المخرج بإلا أو إحدى أخواتها أو تقول بعبارة أخرى هو المذكور بعد إلا هذا سهل على المبتدئ هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا فعندنا الآن تعريفان تعريف للمستثنى وتعريف للاستثناء فتعريف الاستثناء لغة هو مطلق الإخراج سواء كان بإلا أو إحدى أخواتها أو بغير ذلك كالشرط وكالبدل إلى آخر ذلك وكالصفة هذا استثناء يقال له استثناء اعتق رغبة مؤمنة أي خرجت بالكافرة خرجت بالكافرة فهذا معنى الاستثناء لغة المطلق الإخراج بإلا وغير ذلك غير ذلك كالصفة الإخراج بالصفة الإخراج بالبدل أكلت الرغيف ثلثه خرج إيش الآن ثلثان ما أكلته صح إذا هذا إخراج واستثناء أكلت الرغيف ثلثه واستثناء استثنيت ثلثين ما أكلتهما وكذلك قد يكون إخراج بالصفة أعتق عقبة أو رقبة مؤمنة أعتق أو اعتق رقبة مؤمنة وأما في الاصطلاح فهو ما سمعت الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء، لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداء. ما أو قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، ماذا أخرجت الآن؟ أخرجت زيدا، لولا ذلك الإخراج لكان زيد داخل معايش داخلا مع القوم في القيام، قام القوم، لكن أخرجت من هذا الحكم. وأما تعريف المستثنى فهو ما سمعته المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا، قام القوم إلا زيدا، فزيد هنا مستثنى لأنه مذكور بعد إلا وهو مخالف لما قبلها. ليس كذلك في أي شيء، في النفي أو في الإثبات؟ في الإثبات، ما قبلها مثبت قام القوم إلا زيد، فما قبله مثبت فإذا يكون زيد إيش؟ منفيا، أي لم يحصل منه القيام. وما قام القوم إلا زيدا مخالف أيضا لما قبلها في أي شيء، في النفي فهو مثبت وهم إيش؟ منفي عنهم الحكم، القوم منفي عنهم الحكم. فهذا معنى التعريف، سأتي إن شاء الله منه. بقي هنا وأشار إليه أن الاستثناء ينصر وذكر التنبيه الأول ما ذكره من إعراب المستثنى كغير الموجب إعراب المستثنى منه بدلا ليس هو على سبيل الوجوب، هذا واضح، وأن وجود وجه آخر هو النصب عن الاستثناء، ولكن الأول الإبداع. ثم ذكر تنبيه آخر فقال: تنبيه آخر، أطلق البصريون اسم البدل على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته البدل، لأنه بعضهم اعترض عليه قالوا كيف تجعلون هذا بدلا، ما قام القوم إلا زيد، مع أنه خالف ما قبل في الإثبات وفي النفي، خالف ما قبل في الإثبات وفي النفي، فكيف يطلقون عليه أنه بدل؟ اعترض عليهم وأجاب بعضهم وأنه بدل، وإن تخالف في المعنى، وإن تخالف في المعنى فيكفي الوثاق لإعراب في البدلية، ولا يشترط لاتفاق المعنى، يكفي في البدلية الوثاق في الإعراب ولا يشترط الوثاق في المعنى، فقد يبدل مثبت من منفي والعكس منفي من إيش؟ من مثبت، فلا يشترط الوثاق في المعنى، وإنما الشرط الإبدال الوثاق في الإعراب، كما أنه لا يشترط الصفة كذلك الوثاق في المعنى، وإنما الشرط الوثاق في الإعراب. مررت برجل لا كريم ولا صالح، مررت برجل لا كريم ولا صالح، فهل حاصل الوفاق المعنى هنا؟ هذا منفي الصفة منفية والموصوف ايش؟ مثبت، مررت برجل لا كريم ولا صالح، فالموصوف مثبت والصفة ايش؟ منفية، فليس بشرط الوفاق المعنى، وإنما الشرط في البدلية وفي الصفة وغير ذلك من الشوابع الوفاق الإعراب. هذا هو حاصل أظن أعراض. قال: أطلق المصريون اسم البدل، اعترض عليهم بعضهم على هذا لمجرد الإعراب مع مخالفته، مع مخالفة البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول، هكذا يكون كلام، لا بس يكون إضافة المصدر إلى مفعوله والبدل هو الفاعل، مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول، نعم ما يصلح الأول ومع ذلك يصلح البدلية، تصلح البدلية، والاستغناء عنه بالثاني ومع اختلافهما في المعنى، وهذا لا يضر في البدلية كما أنه لا يضر في الصفة، كذلك أيضا لا يضر في البدلية، مررت برجل لا كريم ولا صالح، اختلاف في المعنى، أحدهم مثبت والآخر منفي. لن يضر توابع تدخل في هذا. قال: مع مخالفته للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول، معروف أنه كما تقدم معقول البدل أن البدل استغنى به عن المبدل إيش؟ منه، وهنا ما يصلح حذف المبدل منه، ما قام القوم إلا زيد، فما يصلح ما قام إلا زيد، كلام هنا ما يصلح على هذا كما يقول هنا، لأنه لا يوجد المبدل منه، ولا بد من تلفظ به ولا يستغنى عنه هنا، هذا الذي يريده، مع مخالفته البدل للمبدل منه في عدم جواز حذف الأول،

فهو الرفع. فهناك مواضع يمتنع فيها الإدلال اللفظي، فلما كانت هناك مواضع نبه الناظم علينا، وإلا الأصل هو الإدلال اللفظي. مرفوع يبدأ من إيش؟ من لفظ مرفوع، ومنصوب يبدأ من لفظ منصوب، ومجرور يبدأ من لفظ إيش؟ منصوب. هناك مواضع يمتنع فيها هذا، وإنما يكون الإدلال المحلي فقط، ولا يجوز الإدلال اللفظي كما هو الحاصل في الإبدال من اسم لا النافع للجنس. إذا أبدلت منه معرفة، فلا يجوز الإبدال اللفظي، وإنما يتعين الإبدال المحلي إذا أبدلت من اسم لا النافع للجنس معرفة. فهنا في هذه الحالة يتعين الإبدال المحلي ولا يجوز الإبدال اللفظي، لأن البدل كما هو معلوم من قواعد على نية تكراره العامل، فأنت كأنك ستكرر لا وتعملها في البدل، ولا لا تعمل وتعمل في المعارف، لا النافع للجنس لا تعمل في المعارف، وإنما تعمل بخصوص النكرات. والبدل على نية تكرار العامل، أو نقول العامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، وهذا لا يجوز على هذا. فإذا يتعين الإبدال المحلي، واضح إن شاء الله هذا البيت الآن؟ فهذا هو المقصود منه. فمتى يتعين الإبدال المحلي؟ إذا كان من اسم إيش؟ لا، وكان معرفة هذا البدل. أحسنت. إذا كان من اسم لا، هناك موضع سيذكره النبع عليه. إذا كان من اسم لا يتعين الإبدال المحلي ولا يجوز الإبدال اللفظي كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. هذا حصل. قال: ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع أيضا لعارض أشار إلى ذلك بقوله. طيب، وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وما كان من بابه، لا عيش إلا عيش الآخرة، لا جواد إلا حاتم، وهكذا لا شجاع إلا عمر، ومن هذا الباب. ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهي أعظم كلمة، لا إله إلا الله، من هذا الباب يتعين الإبدال المحلي، ولا يجوز إلا الله على الإبدال، ويجوز عن الاستثناء كما سيأتي إن شاء الله. كذلك ما ذكر من أمثلة: لا رب إلا الله يتعين الإبدال المحلي، ولا يجوز إلا الله على الإبدال، ويجوز عن الاستثناء تام كما ترى. لا رب لنا، لا رب حق. وهذا درس طيب، يعني ما هو موجود المتمم أظنه، هذا في زايد في الملحة كبيرة على ما في المتمم، كبيرة جدا، إذا أحسن المتمم ولا شك مع شرح هذا الذكر. قال: أي وإن استثنيت من اسم لا التي لنبي الجن المبني على الفتح فارفع المستثنى، ترفعه على البدلية، ترفع المستثنى على البدلية من محل اسم لا. بدلي دوب هذا. وإذا استثنيت من اسم لا التي لنفي الجن المبني لا رب على الفتح فارفع المستثنى أي على البدلية من محل اسم لا، فإنه في موضع رفع بالابتداء قبل دخولها، وإنما لم ينصب على البدلية باعتبار اللفظ، لا رب إلا الله، وإنما لم ينصب على البدلية باعتبار اللفظ، فنصر رب كما ترى مفتوح، لأن لا تعمل بمعرفة الله، معرفة هنا، والعامل في البدل هو نفس العامل في المبدل منه، أو البدل على نية تكرار العامل. وإنما لم ينصب على البدلية باعتبار اللفظ، لأن لا تعمل بمعرفة ولا موجب، وإلا الله معرفة وأيضا موجب، وجود إلا كلام مثبت. فلأجل هذا يتعين الإبدال على المحل، ولا يصلح الإبدال على اللفظ، والأصل هو على اللفظ كما هو معلوم. هناك موضع آخر سيذكره إن شاء الله أيضا يشارك هذا في الإبدال، تعين الإبدال على المحل، سيذكره التمجيد الذي في نصف الأخرى.

وشبهه على الاستثناء لا رب إلا الله شبه لا إله إلا الله لا عيش إلا عيش آخرة يجوز النص على الاستثناء. تنبيه سابق قبل البيت يصير واضح هذا يا اخوان، هذا الكلام واضح ان شاء الله ما نحتاج الى اعاده. مشاهد ايضا في التنبيه ما ذكره ما تقدم امتناع الاتباع على اللفظ يومئة تنبيه امسي واضح ان شاء الله، امس ربما حصل اشكال فيه نعيده لا باس. قوله فيما تقدم صفحة 81 و100 قوله من تنبيه من المنصوب على الاجاب ايضا زيد في نحو ما جاء احد الا تميم الا زيدا، فخلصنا بايش؟ ان زيدا مستثنى من تميم، مستثنى من تميم وليس من احد، وانما المستثنى من احد هو تميم وهو بدل هنا يعرف لانه رفعه، لان الاستثناء من النفي اثبات، فاين الان النفي ما جاء احد فاستثنيت منه الا تميم اثبات، فيكون إلا زيدا الآن مستثنى من مثبت وهو تميم، هذا الذي أردناه. جل الصباح الإخوة إلا أن تنبينا نريده. طيب قال ومثل ذلك قوله أي أيوة مثل ما تقدم على رب إلا الله يمتنع الإبدال من إيش؟ يمتنع الإتباع لللفظ، وإنما يكون الإتباع لإيش؟ للمحل والإبدال من المحل، مثل هذا المثال الذي سيذكر أي في امتناع الإبدال من اللفظ ويجب إبدال من المحل مثل ما تقدم هذا المثال. قال ومثل ذلك قوله ما جاءني من أحد إلا زيد، ما يجوز إلا زيد، ما يجوز إلا زيد، لماذا؟ قال فيجب رفع زيد على البدل محل أحد، لأنه من محل أحد في نصف المحل، نعم لا بد منه، فيجب رفع زيد على البدل من محل أحد لأنه فاعل ولا تجر من الزائدة إلا نكرات، فلا يجوز أن تقول ما جاءني من أحد إلا زيد على الإبدال، لأن البدل على نية تكرار العامل أو العامل في البدل هو نفس العامل في المدن منه، فعليه على ما ذكر من القاعدة هذه يلزم إعمال من في زيد، إعمال من الزائدة يلزم منه إعمال من الزائدة في لفظ زيد، ومن الزائدة لا، ومن الزائدة لا تعمل في المعارف، لا تعمل في المعارف، وإنما تجر النكرات، هذا هو ضابط من الزائدة أنها تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة وتدخل على نكرة، فهذا ضابط من الزائدة أنها تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة، ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من نذير، هنا زائدة، فعليه لو قلنا إلا زيد نكون بهذا إيش؟ أعملنا من الزائدة في إيش؟ معرفة، وهي لا تعمل من المعارف، وإنما تجر النكرات وتكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي. هل ترى من فطور؟ هل ترى فطورا؟ الأصل هذا شبه نفي، لا يقوم من أحد، هذا شبه نفي نهي. طيب فهذا ضابطه إن شاء الله يحفظ أنها تفرض نفي وتدخل على نكرة، فإذا قلنا إلا زيدا خطأ لأننا يلزم عليه إعمال من الزائدة في المعرفة وفي مثبت أيضا، وهذا لا يصلح. وهل يجوز إلا زيدا؟ ما جاءني من أحد إلا زيدا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. نعم انتهينا من هذا ناخذ غيره. قال وانصب نعم ما جاءني إلا زيد، فمن يعلم ما جاءني من أحد إلا زيد بالرفع على الإبدال من المحل، فمن من يصح عنده ما جاءني من أحد إلا زيد ما نافية وجاء في النار وأحد من أحد ما جاءني، نعم من اللغاية واليوم يفعل به مقدم من حرف جر زائد، كيف عرفت أن الزائدة سمرت بنفي وجرت دخلت على نكرة، من أحد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، فأنت فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا إلا زيد إلا ذات، نعم وزيد بدل من محل أحد هذا لا يعرف، وزيد بدل من محل أحد لأن محله الرفع للفاعلية فهو بدل من النحى، والشاهد أنه لا يصرح الإبدال من اللفظ منه ويتعين الإبدال من المحل، وأما النصر للإستثناء شاهد. طيب قال وانصل إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنم، أي إلا محل إقامة كل ثانية، وكانت محبوبة العراق كما هو معلوم لطافة جويها. والحاصل من هذا يا أخوان أن المستثنى يجب نصره إذا تقدم على المستثنى منه، سواء كان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب، هذا هو الحاصل من هذا البيت، أن المستثنى يجب نصره إذا تقدم على المستثنى منه مطلقا، سواء كان الاستثناء موجبا تاما موجبا أو تاما غير غير موجب. فهذا معنى قولي وانصب إلى ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنم، فيجب أن ينصب هنا، فتقول مثلا قام إلا زيدا القوم، قام إلا زيدا القوم يجب النصب، ما قام إلا زيدا القوم يجب أيضا النصب مطلقا، فكان الكلام تاما موجبا أو تاما غير موجب. فهذا معنى البيت أن المستثنى إذا تقدم عن المستثنى منه وجب نصبه، واضح هذا الكلام؟ هذا قال وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنم، قال أي إنما ذكر من الإبدال بغير الموجب، إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه، والمثبت من باب أولى أنه يجب النصب من باب أولى، لكن مع التأخر ومع إيش ومع التقدم يجب النصب، لكن خص غير الموجب لأنه قد تقدم أن غير الموجب فيه وجهان، غير الموجب فيه وجهان، فقال محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه، محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى منه، أما إذا تقدم المستثنى منه وجب النصب، هذا إذا تعرض لغير الموجب، إذا تقدم المستثنى عن المستثنى منه وجب النصب، أي إنما ذكر من الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه ليصح، أي إنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه، إنما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه، يجوز الإبدال ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد، واضح إذا تأخر المستثنى عن المستثنى منه، وأما إذا تقدم فيجب. هذا هو الذي عندنا أحسن من إيش عندكم أنتم؟ إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى منه، نقرأ هون الذي عندكم إن شاء الله. طيب أي أن ما ذكر في النص الثاني أن ما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى، وصحيح ذا من المستثنى، إنما هو إذا تأخر أن ما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى، هي صحيح ما صحيح هذا الكلام، ما صحيح، الذي عندنا هو الأقرب، الذي عندنا النص الذي عندنا أضبط هنا معنى الكلام، يعني حاصله أن محل إبدال جواز الإبدال إنما هو إذا تأخر المستثنى على المستثنى منه، هذا المقصود، وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فيجب إيش النص، فأي نصفين لا نضبط؟ أي نعم سلاق يقول كلام صادق، من أن ما ذكر الإبدال بغير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى منه، لا إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى منه، ما رأس صحيح نصفته، إنما هو إذا تقدم المستثنى منه على المستثنى، وأما إذا تأخر المستثنى منه على المستثنى فيجب النص، فماشي نسخة الأمة. وبعدين هذا بعض الذين يحققون يمكن ما يفهمون يا أخوان، صحيح يجد مخطوطات ويمشي، ولا كان ينبغي أن يقرأ في النسخة الأخرى ويبلغ هذا. في عندكم أين هو؟ نسخة ثلاثة ما شاء الله، هذا نقرأ عطين، هذا نقرأ الذي إذا ما قدم المستثنى ولم يقل شيئا، إذا ما قدم المستثنى المستثنى هذا الذي استثنيته، أنا قال تأخر المستثنى من طوال إلى هنا وقت رجع لكم إن شاء الله.